السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يخرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وتكلمنا في المرة الفائتة عن اسم الله الحق سبحانه جل وعلا، ونتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن تتمة التعبد لله عز وجل باسمه الحق. التعبد لله عز وجل باسمه الحق. الحق، من يذكرني بمعنى اسم الله الحق؟ في وجوده، في أسمائه، في صفاته، ربوبيته وألوهيته. ممتاز. في ألوهيته وربوبيته. صح. وما كل وكل ما يمكنه ولا يتصل. لا، كل ما يتصل به هو الحق. في وجوده وفي ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته رحمك الله، وكل ما يتصل به. شرحنا هذه المسألة صحيح؟ إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الحق فلا تستحي من الحق. قال الله تبارك وتعالى: والله لا يستحي من الحق، سبحان رب العظيم. وقالت أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تسأله عن اغتسال المرأة إذا احتلمت، فقالت مقدمة لهذه المسألة: إن الله لا يستحي من الحق. يعني إيه؟ ولن تخجل أنت في أن تسمع وتجيب، فإن الحق سبحانه جل في علاه يستحي من الحق سبحانه جل في علاه. لذلك أم سليم رضي الله عنها وارضاها تعبدت لربها سبحانه جل في علاه من عدم حيائه الحق، في أنها لم تستحي في الحق وفي إظهار الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي في سماع الحق، بل عاب على من عاب على أم سليم رضي الله عنها وارضاها، لما قالت لها عائشة: تربت يمينك، فضحت نساء. قال: بل أنت تربت يمينك، سبحان رب العظيم. لذلك هكذا ينبغي أن يكون ديدنك، أن تقول الحق لا تستحي من الحق. العجب، كل العجب أخوانا، أن الذي ينبغي أن يستحي هم أهل الباطل وأهل الحق. الذي يتكلم بالباطل والذي يتكلم بالحق، الذي يتكلم بالفساد والذي يتكلم بالإصلاح، سبحان رب العظيم. الذي يتمثل الحق، يعني رجل مثلا أكرمكم الله، عندما نقول له: قصر ملابسك، يقول: أنا أستحي. نقول: لا تستحي من تقصير الملابس وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستحي من أكرمك الله يسقط بنطاله ويظهر عورته، أن يظهر عورته. يعني تلك إذن قسمة ضيزة، والله مما ألا يستحي من يتشبه بالغرب الكافر في ملبسه وشعره وغير ذلك، وتستحي أنت من التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر عجيب. لذلك أنت لم تتعبد باسم الله الحق، فإن الحق سبحانه جل في علاه لا يستحي من الحق. لذلك لا ينبغي عليك أن تستحي من الحق. ثم أعلم أن شرع الله سبحانه جل في علاه شرع جميل، يعني لا يستدعي الحياء أصلة، يعني ما يستدعيش أن أنت وأنت تتكلم عن شرع الله تبارك وتعالى أنت تكون إيه، مكسوف أو عندك حياء. أنت تتكلم عن حياة جميلة بتبقى مستحي، سبحان رب العظيم. لا يستدعي ذلك بحال الأحوال، بل أهل العقائد الباطلة هم الذين ينبغي عليهم أن يستحيوا من ذلك. والله هم الذين ينبغي عليهم أن يستحيوا من ذلك. يعني انظر لما تكلم عن النصارى وهو يجلس مثلا، يعني كبيرهم أو رائدهم أو مقدمهم يتكلم ويقول لهم: باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد. يعني ده عقول خاربة. يعني إيه ثلاثة يبقوا واحد؟ يعني إيه ثلاثة يبقوا واحد؟ يقول لك: إحنا المسلمين يعلن إن إحنا وثنيين نعبد الثلاثة، وهو يوقع أمره لك: أبناء الثلاثة، بس إحنا بس أنتوا لازم عندكم يقين. يقين في إيه؟ يقين الثلاثة واحد، سبحان رب العظيم. ما عندهمش حياء وهم بيظهروا هذه العورات. انظر إلى أهل الصوفية وهم يتكلمون مثلا عن الاتحاد والحلول، أو يتكلم عن المنابات، وأن النبي أتاني وقال لي كذا وكذا، والنبي قال لي ده، ما عندوش حياء يتكلم مثل هذه المسائل. مش مستحي نتكلم في هذه المسائل. ودي أمور أخوانا، يعني مثلا لو حد طلع يكلمها العقلاء يحصل لهم إيه؟ يضحكوا عليه، يسخروا منه. ولا يستحي من ذلك، وأنت تستحي أن تظهر عقيدة التوحيد. فنسأل الله العفو والسلامة. كذلك يعني بعض الناس يقول لك احنا ما نتكلمش، لا يجوز لنا أن نتكلم أحكام الرق والعبيد في هذه الأونة. ليه؟ احنا الآن في زمن ايه؟ التطور والتقدم والحضارة، وهل الرق والعبيد بسبب التطور يعني كان بسبب التخلف والجمود؟ إن الرق والعبيد ما كان إلا بسبب الكفر بالله تبارك وتعالى، ولا عندك سبب تاني؟ يعني هم الناس عشان كانوا متخلفين عقليا أو متخلفين في رقب الحضارة أخذناهم أسر عبيد، ولا عشان كانوا كفار؟ أنت مستحي ليه؟ سبحان رب العظيم. ونسأل الله في عليائه أن يعيد أيام العبيد والإماء أياما عديدة وأزمنة مديدة. والأحكام الفقهية الفقهاء سطروا هذه الأحكام في كتاب في كتب الفقه، جابوها منين؟ يعني عند أنفسهم ولا من كتاب السنة؟ من كتاب السنة. طب كتاب السنة يعني ربنا سبحانه ينزل كتاب وسنة، تقول لا ده نلغيه، واسمك شيخ أو اسمك عالم أو اسمك ملتزم بشرع الله سبحانه وجل فعلاه أي شرع. وما نقول إيه العوام يعملوا إيه؟ عوام المسلمين لما يقول لك مثلا هذا الشرع لا يليق بهذا الزمان، ما أنت بتقول إن هذا الشرع لا يليق بهذا الإيه؟ الزمان. ولما حد يجي يقول لك كفارة اليمين إيه؟ تقول له إطعام 10 مساكين أو تصوم 3 أيام. تمام؟ ليه بقى؟ أنت شايف إن اللي قدامك مش هيعرف يكسب، وشايف اللي ومفيش عبيد دلوقتي. طيب أنت شايف، طب أنت هتنسي نفس الشرع؟ لا، ما تنسيش الشرع. سبحان رب العظيم. هو أنت تفرض على الناس؟ إذا أنت تقول لهم كفارة اليمين أنت مخير بين 3 أشياء، عتق رقبة أو عتق رقبة مؤمنة طبعا لأن المطلق يحرم من المخير، أو كسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين، عجزت عن واحدة من هذه الثلاثة تصوم 3 أيام. دي الآية يا أخوانا، ده شرع ربنا سبحانه وجل فعلها. عجب والله العظيم، أسأل الله العفو والسلامة. فضلا بقى يعني ده ممكن يكون بيستحي وعارف انه حق، ده ممكن واحد يقول لك ايه ده هذه الاحكام ليس لها فائده اليوم، نسال الله العفو والسلامه. فالله المستعان. كذلك يستحي من الكلام عن التعدد، او يستحي من الكلام في الزواج الى غير ذلك، حتى يقال له انت رجل يحب النساء، او الشيوخ دول بيحبوا النساء، او الكلام اللي هو التافه ده. طب هم يستحي من الزنا؟ استحي من الزنا، استحي من موادرة الزوجات، استحي الشيعة من المتعة، حتى استحي أنت من الحلال الذي أباحه الله تبارك وتعالى. أنت ده اسمه أخونا، ده اسمه تخلف عقلي، نسأل الله العفو والسلام. والله العظيم سبحان الملك، أنت إزاي استطعت ولا حول ولا قوة إلا بالله أن أنت تصل إلى هذه الدرجة من الضعف، أن هم قدروا أن هم يقنعوك أن ما أهم فيه هو الحق الذي ينبغي أن يظهر، وأنت ما فيه تستحي أن تتكلم به. أمر عجيب، والله أمر عجيب جدا. فلما تجد في نفسك ضعفا في إظهار الحق فتذكر أن ربك هو الحق، والله لا يستحي من الحق سبحانه جل في علاه. سبحان رب العظيم. هم استحيوا من إذلال الناس، هم استحيوا من قتل المسلمين في غزة، ولا قتل المسلمين في أفغانستان، وفي قتل المسلمين في كل مكان، استحيوا من ذلك، وأنت استحي من ذكر الأحكام العبيد. هم استحيوا من سجن أبو غريب أو سجن جوانتانم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندهمش حياة في ذلك، مجتمع الدولة كله فضحهم وما عندهمش حياة في ذلك، وأنت عايز تستحي من أحكام الرقة والعبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم من حيث طعمتم وأكسوهم من حيث اكتسيتم. بص الفرق الشاسع والبون الواسع. حتى الأصل عندنا في الإسلام قالوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سبحان رب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر في أسرة بدر أن يستصلهم خيرا، فكان الرجل أنصاري يبقى في يده الخبز الشعير، معهوش أكل، ما عندوش أكل، فكان يعطي طعامه لمن؟ للأسير، ويأكل هو الإيه؟ التمر. تستحي من إيه؟ أي وجه استحياء تستحي منه؟ أنت اللي تستحي. ننظر الفرق الشاسع والواسع بين معاملتنا ومعاملتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك تستحي المنتقبة من نقابها، ولا تستحي صاحبة العري من عريها. سبحان رب العظيم. ليه؟ أصل هو ما ينفعش يخش في هذه الأماكن. يا ابن حبيبي اللي يقول لك هذه أماكن لا يدخل فيها الملتحون ولا المنتقبات، هذا أكرمك سبحان رب العظيم. أكرمكم أن تنظروا إلى وجوه الظالمين. تزعل ليه؟ سبحان رب العظيم. أنت إيه وجه الحزن عندك يعني؟ وبعض الناس يزيد كلمة لا تدخل الملتحون والمنتقبات والكلاب. طيب خلاص، كان نحن مع الكلاب في ترك المعصية، نحن مع الكلاب في ترك المعصية، وأنتم أقل منا رتبة في فعل المعصية وأقل من الكلاب رتبة. يعني الكلاب منعوا من ذلك، وهكذلك أنتم لم تمنعوا، نسأل الله العفو والسلام يعني. فالحياة ده أخوانا من الحق أمر عجيب، المفروض يبقى عندك قوة في إظهار هذا الحق يعني. ده يعني مثلا لما تقف مثلا على مكان منع حظر مثلا المنتقبات، وأدخل امرأة متبرجة، المفروض يستحي مين؟ اللي ترك المرأة المتبرجة تدخل، ودي مؤسسة تعليمية ببنطال ضيق وغير ذلك من يثير شهوات الشباب والدكاترة وغير ذلك، ويتركها تدخل عادي، ووقف المنتقبة المستورة، المفروض يستحي مين؟ هو والله. ده أخوانا في عرف الناس اسمه كذا، سبحان رب العظيم. انتبه انت، شوف مين ينبغي ان يستحي. نسأل الله العفو والسلامة. كذلك تستحي من القرآن. ناس اخوانا لما يجي شغل في افراح او نشغل مثلا قرآن وغير ذلك، يقول لك انت هتخليها ميت. الله تعالى يقول كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. سبحان رب العظيم، هو خير مما يجمعون. فيستحي مثلا هو يشغل قرآن. والله العظيم امر عجيب جدا. انا كنت متصور ممكن ناس ممكن تستحي من ان هم يشغلوا ايه قران، هم استحيوا ان هم يشغلوا اغاني. ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ ازاي مش قادر تفرق بين الحق والباطل؟ تستحي من القران هم لا يستحيون من الاغاني، بل يعني افظع الكلمات واخس الكلمات واحقر الكلمات، يعني يجعلونها تعلو بكلمات قبيحه جدا، كلمات غاية في القبح والله. ولا يستحي من ذلك، لا يستحي من ذلك. الله المستعان. كذلك تستحي من أحكام الإسلام، وهم لا يستحيون من العادات والتقاليد. الإسلام الله تبارك وتعالى أمر بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، هم بقى تستحي أن تظهر هذه الأمور، فهم استحي من عاداتهم وتقاليدهم المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. فعلا لن يقاتلوا على عاداته والتقاليد أكثر من قتالهم على الإيه؟ على الشريعة الإسلامية، نسأل الله العفو والسلامة. فأخوانا إحنا لا ينبغي علينا أن نستحي من الحق، لأن ربنا سبحانه جل في علاه لا يستحي من الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فكذلك أيضا لا يمنعك الحياء أن تتعلم دين الله سبحانه جل في علاه. فقد قال العلماء: ذهب العلم بين مستحي ومستكبر. ذهب العلم بين مستحي وإيه؟ مستكبر. متكبر أن يقول أنا مش فاهم، ومستحي يستحي أن يتكلم بالخير يعني. وإلا فالحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا أتى حياءك بشر فاعلم أنه ليس بحياء، فاعلم أنه ليس بحياء أو هو مذموم. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق، فكل طريق يوصل إلى الحق غير طريق الحق فهو ضلال. من الحق أخوانا؟ الله سبحانه جل في علاه. أي طريق غير طريق ربنا هيبقى طريق ايه؟ ضلال. والطريق الوحيد الذي يوصلك الى الحق المطلق هو طريق من؟ الله سبحانه وتعالى. فعلا ده بداهة يعني، ألف باء تعبد الله جل بسم الله الحق. طالما الله تعالى هو الحق يبقى طريقه هو الطريق الموصل اليه الحق، واي طريق اخر ليس بايه؟ ليس بحق. تمام. انظر اين من يتكلم علم الجهل، علم الكلام، علم المنطق، ده طريق يوصلك الحق. قل لي هل هذا هو طريق الله او طريق ارسطو افلاطون؟ اذا هذا ليس طريق الحق، بل هو طريق الضلال. وانظر يعني العجب كل عجب، انا اريد ان اعرف ما الفائده من ادخال علم المنطق في علم اصول الفقه، بغض النظر بقى احنا هنتعلم اصول علم المنطق مش علم المنطق، لا انا عايز اعرف ما الفائده من ادخال علم المنطق في علم اصول الفقه. واحد يقول لي بس فائده واحده، ما الفائده؟ علم اصول الفقه هو علم يحكم لك قلبك وعقلك في الحكم على كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، صحيح؟ طيب علم اصول الفقه ده ينبغي ان يكون ناشئ على المنطق، ولا ناشئ على اللغه، ولا ناشئ على الادله من كتاب السنه؟ سبحان رب العظيم. والله ما الفائدة من إدخال المنطق؟ وهل من أدخله اتهم من كان قبله بأنه كان جاهلا أو كان لا يعرف الأصول؟ يعني مثلا أول ما أدخل المقدمة المنطقية هو الغزالي، تمام؟ قبل الغزالي أو قبل كتب القرن الخامس، القرن الرابع والخامس، يعني هؤلاء ما كانوا يفهمون في أصول الفقه؟ يعني الشافعي رضي الله عنه ورحمه ما كان يفهم في أصول الفقه؟ ما كانش يفهم أصول الفقه؟ طب الصحابة رضي الله عنهم جميعا ما كانوا يفهمون أصول الفقه؟ ما كانوا يطبقون أصول الفقه رضي الله عنهم جميعا؟ العلماء من بعد الصحابة إلى كتابة الغزالي رحمه الله رحمه الله وسعة ما كانوا يفهمون في أصول الفقه؟ يا شيخ ده العلماء بعد ذلك أقل رتبة من علماء قبل ذلك. يعني علماء السلف أعلى رتبة، علماء القرن الأول أعلى رتبة، القرن الثاني والثالث أو العلماء بعدهم، ما فيش مقارنة. وهم يعتقدون بذلك، يعني هم لا يقولون نحن أعلى رتبة ممن كان قبلنا. خلي بالك، سبحان رب العظيم. إذن فهذا الطريق ليس طريق الحق بحال الأحوال، ليس طريق الحق بحال الأحوال. أين من تمذهب على الطريقة المنحرفة اللي هو يتقوقع داخل المذهب ويظل يسترسل مع الفروعات التي ليست من الفقه لا من قريب ولا من بعيد؟ ده بيوصله فين؟ يوصله يبقى متمذهب ضال منحرف، يوصله أنه هو ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يرفع رأسا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوصل أنه هو يميع مسائل العقيدة، لم يتكلم مثلا عن مسألة التبرك أو الحلف بغير الله أو غير ذلك، مسألة بالنسبة له سهلة، أو التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بناء المساجد على القبور، كل ذلك بالنسبة له خلاص مسألة فقهية عادية، نسأل الله العفو والسلام. بل يجر ذلك في الطعن في العقائد من ينصر التوحيد، يقول لك أنت متشدد أنت جاهل عشان بتقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر. أو طيب ليه جاهل؟ عشان العلماء اختلفوا. طب وهل اختلاف العلماء يستدعي ان انا ما اقولش كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ يستدعي ذلك؟ بيتهم ان انا جاهل عشان بقول المولد النبي بدعه. ليه؟ لان العلماء اختلفوا، فينفعش تقول بدعه. دين مين ده؟ دين ايه ده؟ طب النبي احتفل؟ لا ما احتفلش. طب النبي ما احتفلش فانا بقول ما تحتفلش وده بدعه؟ هل اختلف العلماء يستدعي ان انا من جاهل عشان بقول زي ما ايه زي ما فعل النبي او اترك كما ترك النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده ايه العبط ده؟ والله بتكلم بجد، ده قانون، دي قانون مين ده؟ يعني اي قانون واي منهج علمي يستدعي ذلك؟ المذهبيه المنحرفه جعلتها تقول ان الحق متعدد، ما خلتكش حتى ما خلتش الدين يعني كاختبار في عيل في ابتدائي. يعني ما اختار عين في ابتدائي يقول لك مثلا اختار ما بين الاقوال، صح؟ اكيد في اختبار ايه؟ في نتيجه واحده هي الصح والباقي غلط، ولا المصحح يقول لك لا طالما اخترت يبقى خلاص كله صح كله صح كله صح؟ لا، هو بالنسبه لك اي قول قاله عالم معتبر ده ليه الصواب، ولو انت قلت الراجح يبقى انت جاهل. ان لله وان اليه راجعون. يا ابني انت مجنون يا ابني، انت عند اصابك الخرف، انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت بتقول ان اي قول قاله اي عالم هو الحق، ولو واحد طلع وقال الصواب كذا من اقوال العلماء ده جاهل. انت فاهم انت بتقول ايه؟ وبتقول على نفسك عالم او طالب علم او بتطلب العلم. شوف الطريق ده اخوانا وصلهم ليه؟ وصلهم ان هم يتخيروا ما كما يريدون. يعني مثلا يقول لك ايه، سألني سائل وفي ذلك توسعة عليه في المذهب الفلاني، فسأخرج عن المذهب الذي أدين العجل به وأفتيه بالمذهب الفلاني. طيب ليه؟ يعني ده القانون، ده قانون مين؟ هتب بلاش. هل الصحابة كانوا يفعلوا ذلك؟ يقول له مثلا ايه، انا القول عندي شديد، اسأل أبا هريرة لأن قوله يسير، القول عندي كذا، اسأل أبا. ولا لما كانوا بيختلف فيما بينهم، ولو حد خلف فتوى التاني كان بيعمل ايه؟ يروح يكلمه، يذهب يكلمه، وهي مسائل خلاف سائغ ايضا، يذهب يكلمه وينكر عليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ده طريق اخوانا، مش طريق كتاب والسنة. يقول لك الناس اللي تنشأ على الكتاب والسنة دول لن يصلوا أبدا. لن يصلوا إلى النار قصدك؟ ماشي، لكن لن يصلوا إلى الله يبقى انت واهم، يبقى انت على كتاب السنة ولا نص الله ازاي يعني، وما نمشي على طريق مين، نسير على اي طريق عشان حتى اصل الى ربي سبحانه جل في علاه. كذلك طريق الحق الوحيد عباد الله هو طريق الكتاب والسنة فقط لا غير. حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فقال وهو غاضب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. خد بالك سيدنا موسى كان لم يبقى حيا، هيبقى معاه التوراة المحرفة ولا الصحيحة؟ الصحيحة. ومع ذلك لا يسعه وهو معه التوراة الصحيحة التي خطها الله سبحانه جل وعلا بيده إلا أن يتبع من؟ إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ إلا أن يتبع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني إيه جئتكم بها بيضاء نقية؟ واضح؟ يعني أي لبس ده من عندك أنت، لكن كتاب السنة واضح بفضل الله سبحانه جل وعلا. إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الحق فاعلم أنه لن يهديك إلى الحق إلا الله، ولا يملك أحد أن يهدي أحدا إلا الله. قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فمن لكم كيف تحكمون. مين أخواننا من الآلهة المزعومة ممكن يأخذ بقلبك إليه، ممكن يأخذ بقلبك إلى الحق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال أي كلكم سيضل، لأن الحديث الآخر خلقت عبادي وحنفاء، يعني مفطورون على التوحيد، مفطورون على إيه؟ على التوحيد، على الفطرة السليمة، لكن إن لم يهديهم الله تبارك وتعالى الاستمرار على هذه الفطرة ضلوا، يعني كلكم سيضل. واضح الجمع من الحديثين، أي كلكم سيضل إلا من هديته أي من وفقته فاستهدوني أهدكم، يعني اسألوا الله تبارك وتعالى من الهداية. فبالتالي الذي يملك الهداية إلى الحق هو الحق وحده سبحانه جل وعلا. لذلك إذا سألت فاسأل الله سبحانه جل وعلا، إذا سألت الهداية لا تسأل إلا من، لا تسأل إلا الله سبحانه جل وعلا. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الحق وجب عليك الاستسلام والانقياد لهذا الحق. أنت عرفت يقينا أن هذا هو الحق، إيه اللي بيحصل للقلب؟ يستسلم. إيه اللي بيحصل للقلب؟ ينقاد، يستسلم وينقاد، لأن الله تبارك وتعالى حق وأحكامه حق وقدره حق. فإذا وجدت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الحق، فوجدت أن أحكامه من أمر ونهي حق سبحانه جل وعلا، فبالتالي لما يأتي حكم الله سبحانه جل وعلا عليك إيه اللي يحصل لك؟ تستسلم وتنقاد. لما ترى مثلا أمرا بالحرمة أو أمرا بالحل أو أمرا بالوجوب أو غير ذلك تستسلم وتنقاد، لأن هذا هو الإيه؟ هو الحق. كان أنا كنت أقول لكم كثيرا أخواننا أنا كثير من المسائل مثلا لا أفعلها، لكن طالما الله أباحها أفعلها ولو مرة، لأن هذا هو الإيه؟ هو الحق. حتى لا أرى في نفسي أنني أكثر غيرة على دين الله سبحانه جل وعلا من الله سبحانه جل وعلا، هذا هو الحق، ده الحق سبحانه رب العظيم. الله تعالى هو الحق، أحكامه حق، ما أوجبه هو الحق، ما نهى عنه هو الحق، لذلك ما أمر الله به سبحانه جل وعلا هو الحق، ولو رآه كل الناس بطل فيه المصلحة، ولو رآه كل الناس فيه مفسدة، وما نهى عنه سبحانه جل وعلا هو الحق، ولو رآه كل الناس بطل وفيه المفسدة، ولو رأى كل الناس فيه المصلحة بفضل الله سبحانه جل وعلا. إذا علمت أن ربك هو الحق فأعلم أن أخباره هي الحق. قال نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فأنباؤه حق وأخباره حق وقصصه حق سبحانه جل وعلا، بل هي أحسن القصص، ولن تجد حق إلا في كتاب الله سبحانه جل وعلا. لذلك لا ينبغي أن واحد يجي يقول لي وأتت كتب التفسير، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه الله في قصص الأنبياء، وقد أتت كتب التاريخ وقد أجمع كتب التاريخ على أن اسم اسم أبي إبراهيم عليه السلام هو إيه؟ تاريخ. تاريخ إيه؟ لا مش تاريخ، اسم أبي إبراهيم هو آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، سبحان ربي العظيم. ومش هجمع، مش هقول لك لا ده كانوا اسمه آزر وبدلعوا له، ده تاريخ تقول لي كان له اسمان يعني؟ لا مش هقول كده، هقول كان اسمه ايه، لان الله سماه آزر. ايوه اجماع، اجماع قصاد اجماع المؤرخين الكفار قصاد كلام الله سبحانه وتعالى عليه، اجماع كتب تاريخ كتبت بعد مئات السنوات من الوقائع والاحداث امام كلام الله سبحانه وتعالى عليه. هذا مما لا يعقل صراحة يعني. فأخبار حق سبحانه وجل فعلا، فإذا علمت ذلك كيف تقدم نبأ وخبر غير نبأ وخبر الله سبحانه وجل فعلا؟ لذلك الذي يتعرض إلى قص الأنبياء من الإسرائيليات هذا فيه خلل، هذا فيه عقله خلل، لأن الله قال نحن نقص عليك نبأهم. طب أنت محتاج قص أخرى ليه؟ إلا أن تأتي بالوقائع والأحداث التي لا يعارضها كتاب الله سبحانه وجل فعلا ولا يصدقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. أزيد من ذلك لغير مقبول، أزيد من ذلك غير مقبول سبحان رب العظيم، فضلا عن قص الأنبياء والمرسلين. سبحان رب العظيم، العجب كل عجب يعني قص الأنبياء والمرسلين التي تصنع الآن الأطفال من قبل بعض أهل الخير إن شاء الله تعالى نحسبهم كذلك ولا نزكي الله أحد. أنا أتعجب يعني، كنت أسمع بعض القصص قبل أن أسمعها لأولادي أتعجب. أما فيكم القرآن؟ أنت عامل القصة على بعضها 4 دقائق تمام، في إشكال كده؟ طب 4 دقائق منهم 3 دقائق إسرائيليات، واخد الهيكل من القرآن والباقي وباقي الحشو من الإسرائيليات. لذلك لم يؤثر في قلب الأولاد إلا آيات القرآن التي كانوا يقرؤونها. سبحان رب العظيم، فرق شاسع وبون واسع أخوانا بين القرآن وبين غيره. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. لذلك إذا أردت أن تتكلم في قصة الأنبياء خذ طريقة الحافظ ابن كثير رضي الله عنه رحمه، كان بيعمل إيه؟ حافظ ابن كثير بيعمل إيه قصة الأنبياء؟ الآن حافظ ابن كثير مليء بالإسرائيليات، بس أنا بيعمل حاجة في أول القصة، القصة بيجيب كل الآيات الواردة في الكتاب والسنة في الكتاب من قصة هذا النبي. طبعا لو إلا كان كبير قصة يوسف عليه السلام يعني، يأتي بالمواطن بالمواطن بالمواطن بالمواطن يرصها أمامك ثم بعد ذلك يسرد القصة. فعلا مش خلاص هي كده، خد بقى الآيات الحديث الذكر ديت ورتبها، رتبها على وقائع بس خلاص، والباقي أقول لك ما تقرأوش ما تقرأوش، يكفيك ما يكفيك تنظر إلى كتب التفسير ويكفيك أن تنظر إلى حديث الإيه الصحيح. سبحان رب العظيم. لكن وكان والله سبحان رب العظيم، وكأن الإسرائيليات ديت كان إيه، كان حبكة درامية. تخيل كده الإسرائيليات اتشالت إيه اللي اتضر في القصة؟ ولا أي حاجة فعلا يعني. قصة يوسف عليه السلام قصة متينة، متينة جدا وفيها تفاصيل عجيبة، ويقول لك هي ما نوع الفاكهة التي قدمها يوسف عليه السلام للنسوة، واختلف العلماء في ذلك، فقيل هي الأترجة وقيل هي التفاح. طبعا الأترجة والتفاح من فصيلة الورديات دي الكمثرة يعني، الورديات زي التفاح كده اللي هو كان وردة وبعد كده ثمرة، مش مشكلتنا. اختلف فيها ليه؟ قصة آدم هذه القصة العظيمة توقفني سطور عشان تقول لي الشجر التي أكل منها آدم من الجنة إيه هي؟ طيب عرفتها، إيه اللي انت استفدته؟ لا يقول لك إيه التفاح وارد في قصة يوسف ليه؟ عشان التفاح ممكن يتقطع بالإيه؟ بالسكين. في إيه؟ في إيه؟ إيه إشكال حضرتك؟ إيه الفائدة المرجوة يعني؟ في قصة أصحاب الكهف يقول لك ما لون كلب أصحاب الكهف؟ تمام؟ ما لون كلب أصحاب الكهف؟ أمر عجيب. طب أنت اللون استفدت منه إيه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فعلا يبين أن من يبحث عن هذه الأمور لا طائر تحتها. فضرب مثال لذلك، قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقول رجما بالغيب، ويقولون 7 و8 كلبهم، ربي أعلم بعدته، كل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل. يعني هتفرق إيه 3 4 5 6 مليون 1؟ مش المعجزة حصلت بواحد، هتفرق إيه العدد؟ سبحان رب العظيم. يقول لك النملة التي كلم سليمان كانت ذكرا أو أنثى؟ أنت فاكرني بهزر معاك؟ أنت فاكرني بقول كده حاجات مخترعة؟ لا، ده كلام بحث فعلا. طب راجل بقى قلبه مليء بالكتاب والسنة، ما يعرفش يقرأ الحاجات دي، ما يعرفش يسترسل هذه الأشياء، لكن واحد يعني نشأ على كتب ما ترباش على العقيدة السليمة، ما ترباش على اسم الله الحق، تلاقيه منشغل جدا بهذه المسائل. ليه بقى؟ حاجة جديدة ما حدش كلم فيها قبل كده. طب ايه اللي حاجة جديدة ما كانش فيها قبل كده؟ النملة التي كلمها سيدنا سليمان وقالت يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. كان ذكر أو أنثى؟ لو أنثى عشان قالت نملة تمام، ولا كانت ذكر؟ ها مين يعرف؟ واضح يا عم مش بسألك، مين يعرف كلام أخواننا؟ كل ده لا طائلة تحت، لا طائلة إيه؟ لا طائلة تحت، سبحان رب العظيم. لكن واحد مرئ قلبه الكتاب والسنة والله كذلك. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه الحق فقضاؤه وقدره حق، وهذا يملأ القلب طمأنينة ويملأ القلب استسلاما لشرعه سبحانه جل في علاه. فكما أننا نستسلم استسلاما لقدره، فكما أننا نستسلم لشرعه، فربك يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأحكام صح، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، فكذلك قضاؤه وقدره حق سبحانه جل في علاه. لذلك ينبغي علينا أن نستسلم في كلا الأمرين، القضاء والشرع. فالكل حق لأنه من عند الله الحق سبحانه جل وعلا. فانظر إلى استسلام الصحابة رضي الله عنهم جميعا بما نزل بهم من بلاء في كل هذه السنوات التي عاشوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما تبرم واحد منهم. وانظر إلى البلاء الذي نزل بالأنبياء والمرسلين، ما تبرم واحد منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له. كذلك انظر إلى استسلامهم الشرعي، استسلامهم في الشرع لما نزل قول الحق تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة. قال حديث النفس، يعني واحد مثلا قال في نفسه أنه سيفعل كذا من المحرمات مثلا، خلاص كتبت عند ربي سبحانه جل وعلا، فشق ذلك عليهم رضي الله عنهم جميعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال فذلت بها ألسنتهم وذلت بها قلوبهم أيضا، فنزل قول الحق تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. لأدي أخوانا ونوقف ده بالنسبة إلي يعني من أكبر مناقب الصحابة، لأن لو كان وضعين إحنا موجودين ونزلت فينا هذه الآية إن تبدو ما في أنفسكم أن تقولوا حسبكم بالله كنا هنقول سمعنا أطعنا. الصحابة فضلهم كبير، وهذا الفضل ما كان إلا لاستسلامهم لشرع الله سبحانه وجل فعلا. وانظر الفرق الشاسع وابن الواسع بين أصحاب النبي وأصحاب موسى عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ الله الحق يأمركم بالسخرية ويأمركم بما فيه باطل، قالوا أتتخذنا هزوا؟ شوف الفرق الشاسع والبون الواسع بين الردين. دول أصحاب موسى، خد بالك أصحاب موسى دول خير بني إسرائيل، يعني خير اليهود الذين صاحب من؟ موسى سبحان ربي العظيم. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال معاذ الله أن أكون من الجاهلين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سبحان ربي العظيم. فرق شاسع وبون واسع. أحكام الله تبارك وتعالى تتخذ بهذه الطريقة، فنسأل الله العفو والسلام. أحكام الله تبارك وتعالى تؤخذ على محمل الجد لأنه حق، وقوله سبحانه جل وعلا حق. وانظر إلى استسلام الأنبياء والمرسلين، قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبي تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أي استسلام هذا؟ أب يؤمر بقتل ولده والولد يستسلم لأمر ربه، سبحانه وجل فعلا. قال يا أبي تفعل ما تؤمر. استسلام عالي. أنا أخونا لما بنقول طب هذا المال محرم أخرج منه كلية، يقول لك ده اللي بيفتيه، يقول له أنت هتخرج منه إزاي؟ اللي بيفتيه يقول له أنت هتطلع منه إزاي؟ مش متصور إن في استسلام كده، مع إنه مال حرام. نسأل الله العفو والسلام. فانظر الفارق بين الموقفين. لذلك لا تقدم على شرع الله سبحانه جل وعلا أي شيء، لا رأي ولا قول عالم ولا أي شيء. يقول سهل بن حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، لقد رأيتنا يوم أبي جندل وما يسمع منا أحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللي هو يوم الإيه؟ الحديبية. النبي أمرهم بأن يحلقوا إيه؟ رؤوسهم. رفضوا في أول الأمر رضي الله عنه جميعا. خلي بالك كان 1500 من المؤمنين الخلص الذين نزل فيهم قول حق تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 1500 من المؤمنين الخلص رضي الله عنهم جميعا، كلهم إلا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه كانوا رافضين لإيه؟ للصلح، وكانوا رافضين للعودة. تمام؟ طيب رأي هؤلاء أمام الوحي كان إيه؟ ولا شيء، ولا شيء، أنا رسول الله ولست عصيه وإنه ناصري. طيب أخوانا لما رأي هؤلاء أمام الوحي ولا شيء، علم مين بقى اللي يداريهم؟ أنت عارف كان في 1500 مين؟ عمر. حد يقدر يقول أعلم من عمر؟ من علماء؟ لا، العلماء اجتمعوا كده يقدروا يقولوا أنا من عمر؟ لا إيمانا ولا علما، لن يصل إلى عمر لا إيمانا ولا علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فوزنت، ثم وزن أبو بكر بالأمة فوزن، ثم وزن عمر بالأمة فإيه؟ يعني ما فيها مالك والشافعي وأحمد وعلماء التابعين والعلماء الآن وكل ده. طيب كل هؤلاء رأيهم أمام الوحي إيه؟ ولا شيء، ولا شيء، سبحان ربي العظيم. لذا نصحنا سأل المحيف قال: أيها الناس اتهموا رأي على دين. ورد أيضا عن طبراني من قول عمر: اتهموا رأي على إيه؟ على الدين. يعني لما يأتيك رأيك ويأتيك الواقع وتقول لي من جهة النظر هذا قوي، لا من جهة النظر هذا ضعيف، إما أنت نظرك قاصر، قول كده أنا نظري قاصر فرأيت هذا من جهة النظر قوي لكنه من جهة الحق، من جهة الكتاب والسنة إيه؟ حق. يعني مثلا ممكن انت بتتكلم في مسألة فقهية وده انا قد اقوله، يعني يقول لك هذا من جهة النظر ايه قوي، انا بقول كده ساعات، فنقول لك ده خطأ مني، ده من جهة النظر الضعيف قوي، من جهة نظر انا الضعيف قوي، لان الكتاب والسنة لا يخالف الايه النظر، نظر صحيح. لما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح اعلى الخفين اولى المسح من اسفل، قلنا له اخطأ رضي الله عنه وارضاه. بل لو كان دينه بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى أعلى الخفين أولى بالمسح من أسفله. علي بن أبي طالب ماذا قال؟ لكان مسح أسفل الخفين أعلى بالمسح منين؟ من أعلاه. لو كان دينه بالرأي كنا له خطأ، لأن مسح أسفل الخفين لا يزيد الطين إلا بلة ولا ينظف، فكان الأولى مسح إيه؟ الأعلى، لأنه لا يبشر الأرض والتراب وإلى غير ذلك. واضح أنه مش واضح؟ إذا المسألة في أصلها أنها تعبدية، يعني المسح سينظف، المسح سينظف. طب أنا بقى الأولى أن أنا أمسح من تحت وبلل تحت وأحتاج أن أنا أغسل إيدي تاني بعد المسح، ولا أمسح من فوق؟ من فوق، رح من جهة النظر هي. فقلنا لا، بالعكس لو كان الدين الرأي لكان المسح أعلى الخفين أولى المسح من أسفله. وكذلك كل نظر صدم كتاب والسنة فهو نظر ضعيف، فهو نظر ضعيف. لذلك لا تقدم رأيك على دين الله سبحانه جل وعلا. لا تقل يوما من الأيام أنا غير مقتنع. لا تعارض كتاب ربك بأي شبهة كانت وإن قويت في قلبك. فدين الله لا يعارض بالنظريات العلمية التي تخطئ وتصيب بعد سنوات يخرج أصحابها ليبينوا أنها في ضعف. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق سبحانه، فاعلم أنك إذا دعوت إليه فإنك تدعو إلى الحق. فلتكن دعوتك مليئة بالفرحة والسرور والثبات، فأنت تدعو للحق. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله هو القرآن، ورحمته هي الدين والإيمان. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا ومن علينا سبحانه جل علاه إلى هذا الحق وإلى هذا القرآن. لذا عليكم بالثبات، الثبات فإنكم على الحق. إذا علم الإنسان أن ربه هو الحق، وعلم يقينا أن دين الله هو الحق، حمله ذلك على الثبات. طيب ما الدليل على أن معرفة الحق تحملك على الثبات؟ ممتاز، سليم، ممتاز. قول الثالث حاجة ممتاز، كل هذه أدلة صحيحة. ممتاز، هو ده بأخذ. لما قال إيه؟ غلام الأخدود، طبعا غلام الأخدود وابن مشيط فرعون، الكل قال ذلك يعني. ابن مشيط بنت فرعون يعني، لما أراد أن يلقى، لما ترددت هذا الرضيع، قال لأمه لما ترددت أن تلقي بنفسها في الزيت زيت فرعون، وكذلك لما ترددت في قصة الأخدود أن تلقي المرأة نفسها في النار في الأخدود، ماذا قال الرضيع؟ قال: اصبري يا أمه فإنك على الحق. خلاص، طالما أنت عرفت أن أنت على الحق وأن ربك سبحانه جل في علاه الحق، محال أن تزعزع في قلبك الإيمان. لذلك يعني لما خرج علينا بعض الشباب، نسأل الله تعالى أن يردنا والمسلمين دين ردا جميلا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، يقول مثلا عن نفسه أنه ملحد أو مثلا يحارب الإسلام أو ده أخوانا أمر عجيب جدا، ده أمر عجيب جدا. معنى كده هو لم يتربى أن الإسلام هو دين الإيه؟ الحق. لأنه ببساطة شديدة لو تربى على ذلك ما كان يفعل ذلك بحال الأحوال، كنت ترى منه أي انحراف غير أنه يطلع يحارب مين؟ الإسلام، أو يطعن في الإسلام، أو يطعن في القضاء والقدر، أو يطعن في الإله سبحانه جل في علاه. كذلك إذا عرفت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق، امتلأ قلبك توكلا عليه. قال الله تبارك وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يعني طالما أنت على الحق، المسألة إيه؟ خلاص أنت على الحق، يبقى دع أنت على الحق، أنت منصور بإذن الله سبحانه جل في علاه، لكن توكل على ربك سبحانه جل في علاه. فمن كان على الحق وثق بوعد الله، من كان على الحق اعتمد على الله في تأييده لهذا الحق، لأن الله هو الحق فسيؤمن هذا الحق وسينصر هذا الحق وسيؤيد هذا الحق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال ابن القيم رحمه الله: إن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه وكيف يخاف وهو على الحق، كما قالت الرسل لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق، فاعلم أن الحق دائم لا يضيع، وأن الباطل زاهق زائل لا محالة. فالحق لا يضيع ولا يضيع أهله، بل ينصرهم الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله تبارك وتعالى يهدم الباطل لا محالة. قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: بسم الله، ثم ضرب ضربة فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. لما أثر القدية العظيمة الذي اعترضت المسلمين والمسلمين طريق المسلمين يعني. فالصحابة أرادوا أن يستشيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ يعني نغير اتجاه الخندق أو ماذا نفعل؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الله أكبر وضرب ضربة، فقال أوتيت مفاتيح الشام، ثم قال وإني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب ضربة ثانية فقطع منها جزء آخر، فقال الله أكبر أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الآن، ثم ضربة ثالثة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن أو مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر صنعاء من مكاني. طبعا هذا حديث ضعف الشيخ شعيب الأرنوط رحمة الله عليه، ضعف إسناده يعني. لكن قال المشركون، قال المنافقون يعدنا محمد جنود فارس وكسرى، ولا يقضي واحد منا، ولا يقدر واحد منا أن يقضي حاجته وحده، لأن أنت تأخذ حرس وتقضي حاجتك حتى يأتيك سهم غائر ولا غير ذلك، أو سهم فيه غدر من المشركين. فقال الله تبارك وتعالى وبين ما قالته من نقراء، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه ما قالت من؟ المؤمنين. أما ما قاله المنافقون قالوا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لذلك إذا أردت أن تكون منصورا فكن مع الحق فإن الله ناصر، وإذا أردت أن تكون مخذولا فكن مع الباطل فإنه زائل. قال تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا أردت أن تكون مدموغا فكن مع الباطل، قال الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يصيب أم دماغه، يصيب دماغه، قال فيدمغه، فإذا هو زاهق زائل ذاهب. فالباطل من اسمه بطل وذهب هدرا، نسأل الله العفو والسلامة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم دائما على الحق، لا يثنين على الحق ثان ولا يصدنا عنه صاد، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق كن متواضعا للحق، كن متواضعا للحق، فإن الله هو الحق يكسر الباطل وأهله ويحب الحق وأهله. فتواضع للحق فالله سبحانه جل في علاه يحب الحق. كن متواضعا للحق، كن ناشرا للحق، كن ناصرا للحق، كن يعني مساندا ظهيرا للحق، كن مع الحق ولو كان عليك. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الحق عليك خلاص، شوف هتعرف في الآخر ليه. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا يحملك قرب قريب أو بعد، أو قرب قريب أو فقر فقير أو غنى غني أن يمنعك من قول الحق، بل قل الحق لو كان على نفسك ولو كان على والدك ولو كان على قريب ولو كان على فقير أو كان على غني فالله أولى بهم. يعني أنت فاكر نفسك أنت خايف عليهم أو خايف على نفسك؟ لا، قول الحق على نفسك، قول الحق على نفسك أنفع لك من التمادي في الباطل. قول الحق على الوالد أنفع له ولك من التمادي في الباطل، بل قول الحق على أي أحد أنفع له وأنفع لك، لأن الله قال فالله أولى بهما سبحانه جل في علاه. لكن الله تبارك وتعالى إن رأى في العبد تركا للحق فإن الله يقسمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام معرفا الكبر، قال إيه بقى في تعريف الكبر؟ الكبر بطر الحق، بطر الحق وغمط الإيه؟ يعني إيه بطر الحق؟ رد الحق. فمن رد الحق فهو متكبر، والمتكبر يقسمه الله سبحانه وجل وعلا، المتكبر يخذله الله تبارك وتعالى. كفى في المتكبرين مذمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. اللي رد الحق المرة ده يبقى في قلبه كم ذرة؟ اسمع، قال عبد الرحمن بن مهدي، اسمع أخوانا الكلام ده، اسأل الله تعالى يا رب ثبتنا على الحق واجعلنا ننصر الحق دائما ولا ننتصر أنفسنا أبدا ما أبقيتنا، يا رب اجعلنا لا ننتصر أنفسنا أبدا ما أبقيتنا. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كنا في جنازة فيها عبيد بن الحسن وهو على القضاء. خد بالك ده القاضي، ده الإيه؟ القاضي يعني منصب وعلم، منصب ايه؟ لان القاضي لابد ان يكون عالم مجتهد، منصب علم. قال عبد الرحمن المهدي: كنا في جنازة وفيها عبيد بن الحسن وهو على القضاء، فلما وضع السرير يعني سرير الجنازة اكرمكم الله عشان يلحدوا لها يعني، جلس وجلس الناس حوله، فسألته عن مسألة قال فغلط فيها، لم يأتي بالجواب على وجهه، فقلت أصلحك الله القول في المسألة كذا وكذا، عبد الرحمن المهدي يصحح له. فقال: أما إني لم أرد هذا، ولكني أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر، إلى ما هو أكبر منها. فقال: إذن شوف، عبد الرحمن المهدي يقول له إيه؟ أما إني لم أرد هذا، يعني أنا مش عايز لنا أنتقص منك، لكن أريد أن أرفعك إلى من هو أعلى إيه منه مكان يعني. فقال عبيد بن الحسن، شوف ده القاضي أخوانا، انظر ماذا يقول. فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر. ثم قال: لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون حق رأسا في البطن. ده مسألة، مسألة، شوف أخوانا ده قاضي، ده أمام الناس. اللهم صل. وابن حزم رحمه الله يناظر أحدهم، خد بالك ابن حزم كان شديدا في المناظرة. في ناس أخوانا ربنا سبحانه وتعالى فعلا من عليهم أنهم أوتوا جدلا، أوتوا إيه؟ جدلا، فلربما ينتصروا بهذا الجدل للباطل، وربما يستخدمه في الحق، فكان ممن يستخدم الجدل في الحق الإمام ابن حزم يحسبه كذلك وأن ذكر الله أحد. تمام؟ وفي مرة من المرات انتصر لحق كان يعتقد أنه حق، لكن لأنه كان رجل صالح، كان رجلا صالحا رضي الله عنه، بعدما انتصر في المناظرة يعمل ايه؟ مش ينتهي ويسكت خلاص؟ أخذ يكرر المسألة في رأسه ويعاودها في رأسه مرة بعد مرة بعد مرة، حتى توصل أن قول خصمه هو الصواب، وأن قوله هو الايه؟ الخطأ. قول خصمه اللي هو انتصر عليه هو الصواب، وقوله هو الايه؟ الخطأ. في اليوم قام له ابن حزم وطرق عليه الباب وقال: أنت كنت أصوب. رجعت أنا وقال له ايه؟ أنا كنت غلطت في المناظرة. مع أن مين اللي كسب؟ ابن حزم. طب ده اخوانا عشان كده تعرف الفرق الشاسع بين الواسع بين الامس واليوم، سبحان الملك. ثم ياتي لنا ايه يقول لك هو ابن حزم ده جهني، ما ينفعش نقول عليه امام، ما ينفعش نقول عليه لا اله الا الله، سبحان ربي العظيم. طب انت تعرف ايه، تعرف ايه من علي ابن حزم يعني؟ سبحان ربي العظيم. اه انت هتموت والله أعلم، هل ستحتوشك القبور وتكون روضة من رياض الجنة، أو ستبقى في مزابل التاريخ؟ الله أعلم، أنت لسه حي، من عرش هتبقى أي تكون في أي الطائفتين يعني. تمام، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن ابن حزم قد سطر كتبا وألقى علما وأبقاه الله سبحانه وتعالى فعلا إلى الآن. سبحان رب العظيم. فيرجع يرجع ابن حزم اخونا ما رضي وما صبر، ما رضي وما صبر بمجرد اسمع، بمجرد ايه؟ ان هو انتصر. لا، اخذ يراجع، وبعدما ذهب وصل الحق ذهب ليعترف لمن؟ لخصمه. سبحان رب العظيم. نسال الله ان يعلمنا ما جهلنا الامر ديننا والله اخي. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق، فوعده حق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، ووعده ووعيده حق، وثوابه للطائعين حق، وعقابه للعاصين حق، فاستعد اليوم اللقاء للقاء الله سبحانه جل في علاه. لأن الإنسان أخونا ما الذي يجعله يعني يقول لك مثلا سأقابلك في يوم الفلاني، ممكن يستعد لهذا اللقاء ممكن ما يستعدش. لما يقول ممكن أستعده ممكن أستعدش، يبقى هو كده متيقن إن هو هيروح أو سيقابل فلان فلاني. تمام، يعني إيه اللي يحمله إن هو ما يستعدش لهذا اللقاء؟ إن هو مش متيقن إن فلان فلاني إيه سيأتي، صحيح، أو فلان فلاني سيقابله. لكن إن كنت متيقنا من اللقاء هتستعد ولا مش هتستعد؟ طيب أنت مش متيقن أن لقاء الله حق، متيقن أن لقاء الله حق؟ طيب سؤال، هل الواحد منا الآن يقول أنا الآن مستعد أن أموت الآن؟ على سعادة أن أنا الآن أنا ممكن أموت، يبقى أنت غير مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى فعلا. يعني لسه في ذنوب ومعاصي محتاج تتوب منها، لسه في حقوق الآخرين عايز ترد أن تردها، تمام، لسه متعلق بالدنيا. يعني مين يستطيع الان يقول الان، الان في وقت انا بكلم في الان ده انا مستعد الان ان انا اقابل ربي سبحانه وتعالى فعلا؟ ما هو يبقى انت كده ما كنتش تتعبد لا جل ان لقاءه ايه حق، وان عقابه حق، وان ثوابه حق سبحانه وتعالى فعلا. لو قال لك قائل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اترك هذه المعصيه، فان من فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لوجه الله ادار الله خيرا منه. اللي ما يخلوش يتركها ان هو ايه مش مستيقن ان خلف الله حق سبحان رب العظيم، نسأل الله العفو والسلامة. لذلك ما الذي لا يجعله يترك عقاب الله سبحانه جل وعلا ان تذكر العقوبة وقت المعصية؟ ان هو مش متيقن، لا يعتقد هذه، لا يعتقد ان عقابه حق سبحانه جل وعلا. فعليك اخي وحبيبي ان تنتبه للقاء الله. قال تعالى ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. والحذر من عقاب الله سبحانه جل وعلا هو عمل المتيقنين في أن لقاء الله حق. فاحذر من عقابه وما أعده للكافرين الفاجرين، واعلم أن يوم اللقاء حق، واعلم أن يوم اللقاء حق، وأنها أن في يوم الحق يقتص الله للمظلومين من الظالمين سبحان رب العظيم. ويظهر في هذا اليوم الحق الحق، حيث يظهر فيه عدل الله سبحانه جل وعلا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اخبروني بعجب شيء رأيتم في أرض الحبشة، فقال وجدنا امرأة عجوز تحمل فوق رأسها جرة، فأتى شاب فدفعها بين ظهريها، يعني في ظهرها تمام، فسقطت، دفعها في ظهرها فسقطت فانكسرت الجرة. فقالت له ستعلم غدا يا غدر حين يضع الجبار كرسيه مقامي من مقامك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت، أن يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها سبحان رب العظيم. فانتبه فانتبه، يوم اللقاء الحق، لقاء الله تبارك وتعالى الحق سبحانه جل في علاه، يختص للمظلوم من الظالم، ويظهر فيه تمام عدله، بل ويظهر فيه تمام رحمته. فانتبه للقاء الحق سبحانه جل في علاه. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق امتلأ قلبك بمحبته، فالنفس مفطورة على محبة الحق. والإنسان يعني تشوف أنت لو حد ظلمك تحب كده؟ طب واحد اداك حقك تحب كده؟ سبحان ربي العظيم. شوف كثير كنت أتذكر هذا المثال كثيرا، لما في شركات أجنبية، الناس اللي اشتغلت في الشركات الأجنبية يقول لك إيه دول الناس أنظف ناس ممكن تشتغل معهم. طبعا ده خطأ، المسلم افضل من ملايين او ملء الارض من الكفار. لكن انا بقول لحضرتك يعني لانهم يعطونهم حقهم، لانهم يعطونهم ايه حقهم، ركز معايا في الكلمه اللي جايه ديت، احبوا العمل معه، لان النفس مفطوره على حب ايه الحق. فبيجي يقول لك دول متشددين جدا في لبس الست، يعني انت لو شافك المشرك وانت مش لابس مثلا القفاز او الهدوم او ملابس الامان او ادوات الامان بايه بيعاقبك عقوبه شديده، يعاقبك عقوبه ايه؟ يقول لك حقهم، يقول لك ايه حقهم، ولا يحملك عقابهم الشديد على بغض العمل معه. صح ولا غلط؟ الله احق من ذلك اخي، الله احق من ذلك، والله عظيم احق من ذلك، لان الله تعالى شرعه حق، وقضاؤه وقدره حق، وثوابه حق سبحانه جل وعلا، وعقابه حق، وعقابه حق. يعني انت تحب تشتغل مع دول عشان بيدوك ملاليم وتقول ده بيدوني حقي، ولما بغلط بيعاقبوني حقهم سبحان رب العظيم، واحببت العمل معهم، امال مع ربنا هتعمل ايه؟ ده المفروض قلبك يمتلئ بايه؟ بمحبتي سبحانه جل وعلا، والا فما انت فيه من نعم ولا حول ولا قوه الا بالله، اليس هذا ثوابا؟ وما اعده لك في الجنات اليس هذا ثوابا؟ وما يعاقبك به في الدنيا بتكفير سيئاتك أليس هذا حق؟ أليس هذا حق؟ الله حكم عدل سبحانه وجل وعلا، لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحان رب العظيم. فلا ينبغي أن يمتلئ قلبك بمحبة الحق بحق سبحانه وجل وعلا أكثر منين؟ من غيره، أكثر من غيره. نسأل الله العفو والسلام. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق، امتلأ قلبك بالحق، فالنفس فطرت على حب الحق وتبغض الظلم وتبغض عدم إحقاق الحق. يقول لك ده انت مش حقاني، ما قلتش حق، ويكره هذا فيك سبحان ربي العظيم. لكن الله يقول الحق ويقضي بالحق ويشرع بالحق ويفيه بالحق، بالحق والفضل، ويعاقب بالحق سبحانه جل وعلا سبحانه وبحمده. والنفس تكره وتبغض الايه؟ الظلم. بل ولا يبغض الحق الا خاسر. فكيف لو علمت انك وفقت الى الحق؟ كيف يكون حال قلبك؟ تفرح ولا تفرح؟ عشان وفقت الى الحق والى هذا الدين الحق ولا حول ولا قوه الا بالله، يمتلئ قلبك بالفرح والسرور، وتمتلئ قلبك بالمنه لله سبحانه جل وعلا، ويمتلئ قلبك بحب هذا الحق سبحانه جل وعلا. كذلك اذا علمت ان ربك هو الحق، فينبغي عليك ان تذكر ربك بالحق سبحانه جل وعلا، كما في حديث قيام الليل انت الحق وقوله حق ووعده حق ولقاؤه حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، كما في حديث قيام الايه الحديث يفتح في قيام الليل. كذلك تدعو ربك سبحانه جل وعلا تقول يا حق اظهر الحق، يا حق اقر الحق في قلبي، يا حق اجر الحق على لساني، يا حق لا تجعلني انتصر الا الحق، اجعلني انتصر الحق لو على نفسي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحق. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل فعلا هو الحق، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء. وقال عليه الصلاة والسلام أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. هنا أخوانا ده توازن رهيب، أعطي كل ذي حق إيه حق، يعني كل صاحب حق جعل الله تبارك وتعالى له الحق ينبغي عليك أن تعطيه حقه. ده التوازن أخوانا، دعوة للإيه التوازن، سواء كان هذا الحق حسي أو معنوي تمام. لكن إن تعارض حق الله مع حق شيء أحد من عباده فدين الله حق القضاء، يقدم حق الله سبحانه جل وعلا تمام. قال الله تبارك وتعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال تبارك وتعالى ويل للمطففين. فالزوجة لها حق وعليها حق، والزوج له حق وعليه حق، والابن والوالد والجار وصاحب العمل والأجير والأقارب وولي الأمر والميراث وأصحاب الديون والحقوق المالية والزكاة سبحان رب العظيم. بل اعطي الله اولا حقه، حق الله سبحانه وجل وعلا ما حق العباد على الله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هو حق الزوجه؟ قال ان تطعمها من حيث طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب وجها ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، والحديث رواه ابو داود واسناده حسن. وتعطي الزوجه حق زوجها، ما هو حق الزوج؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر. وهذا حديث صحيح. قال والذي نفس بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى تؤدي حق زوجها. قال ولا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب، يعني على الجمل، على قطب الجمل لم تمنعه نفسها. وهذا رواه ابن ماجه. فحق الزوجة حق الزوج عظيم، فأعطي زوجك حقه. فلا يصح للمرأة أن تدخل أحدا في بيته من غير إذن، ولا يطأن فرشكم أحدا إيه تكرهونه سبحان رب العظيم. كذلك حق الإبن، حق الإبن أن تسميه اسما صالحا، وأن تختار له زوجة صالحة، وأن تربيه تربية صالحة، تربيه على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تربيه على محبة الله. كما قلت لك أخي وحبيبي، إياك أن تفهم أن دين الله سبحانه وتعالى هو تحفيظ القرآن، ما هو لو ما لو لم يتربى قلبه سينسى القرآن، لو لم يتربى قلبه سيكون ضالا بهذا القرآن، سيكون حجة عليه لا حجة له. لذلك ربي قلبه على محبة الله سبحانه وجل في علاه، وأنه المنعم على حقيقة، وأن الرب وأنه الرب على حقيقة سبحانه وجل في علاه، وأنه لا أحد يستحق أن تصرف العبادة إلا هو، ولا أحد أن يستحق أن أن يحب إلا الله سبحانه وجل في علاه. ربي أولادك على ذلك. كذلك حق الأب، قال النبي عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الأم، قال من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في بر الوالدين ألا قال ألا تتكلم وهم يتكلمون، قال النفقة عليهما والدعاء لهما، النفقة عليهما والدعاء لهما، وألا تمشي في نهار أمامهما قط ولا في ليل خلفهما قط، ولا تجلس إلا بعدهما، ولا تأكل إلا بعدهما. شوف، ولا تجلس في سقف هو تحته، إيش هو فوق وهو تحته أنت فوق. سبحان رب العظيم، أمور عظيمة والله، أدبيات جليلة القدر يعني. كذلك حق الجار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق الجار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني جيل بالجار حتى ظننت أنه سيورفه، حتى ظننت أنه سيورفه. وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جار بوائقه، يعني إيه؟ شروره، لا يأمن شروره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك حق المسلم على المسلم ستة، قال إذا لقيه فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. والحديث رواه مسلم. وحق بل جاء حق الكبير وحق الصغير، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر ويعرف حق كبيرنا، وهذا رواه صحابي الألباني في صحيح الترغيب. كذلك حق الضيف، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح الضيف بفنائه فهو له عليه دين، يعني فناء يعني أنه طالما عنده مكان يضيفه وأراد الضيف ذلك ولا يتسبب في ذلك حرج على المضيف وجب عليه أن يضيفه ليلة. طيب ما ضيفوش فبات فنائي في مكان بر البيت يعني، قال فله عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. كذلك حق الطريق، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، قالوا احنا نستحي من الله حق الحياء، قال ليس كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبينا الحياء، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. كذلك الوصية، حق الوصية وحق الآخرين عليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يوصي عليك دين، اكتب هذا الدين. في أموال أنت لابد أن تسلمها الأقوام، سل اكتب هذه الأشياء. وحق الأجير، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. ربنا هو اللي هيكون خصمك يوم القيامة. قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى العهد واليمين ثم إيه؟ قال له والله ما أعمل كذا، خذ هذا الأمر والله سأفعل كذا وكذا، ثم غدر به. سبحان رب العظيم، وثق فيك عشان تحلفت بالله وغدرت، الله هو خصمك يوم القيامة. قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. في ناس أخوانا مرضى مرضى، يعني احنا لازم نمص من يعمل عندنا، نمص الأجير حقه ولا حول ولا قوة، مش نعطي الأجير حقه. يعني من كان له ضربة في التعامل مع الناس في أمر الصنعة وغير ذلك أخبرك. في ناس أخوانا صعبين جدا جدا جدا. قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يطلب من عايز الشغل على إيه؟ على أتم وجه، يقول له لا احنا عايزين حتى زيت وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، ثم لم يعطه أجره. الله تبارك وتعالى سيكون خصمك يوم القيامة. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، فليأكل خيرا أو ليصمت. طبعا شيخ لأن الوقت يعني للأسف الشديد أخذ بنا وطال، نكتفي بقدر نكمل الكلام عن اسم الله الحق في موطن آخر إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.